عقدة وشنيطة. العقدة عشان تحزم الشيء، لكن أنا عايز أبقى حله، فلو عقدت عقدة ميتة ساعة حله يتعبني، فأنا أعقده عقدة بشنيطة تحزم، ولكنني حينما أريد أن أحل كما أحل تكة السراويل أقوم أشدها كده تبقى شنيطة. فكأن أرواح المؤمنين تنشط، يعني عملية سهلة، وأرواح الكافرين تنزع نزعا وتقتلع اقتلاعا. إذن فالملائكة حين تنزع أرواح الكافرين تكون في عملية نزع، لأنه متشبث بالحياة وحريص عليها، والنزع ده يقتضي شبه مقاومة. فلو أن الكافر عنده قدرة أو عنده شيء لنازع مسألة الموت دي، ما يحبش روحه تطلع منه، لكن المؤمن عايزها تخرج لأنه سيستقبل حياة. إذن والنازعات غرقا والناشطات نشطا، الملائكة تنزع الأرواح وتنشطها، تنزع أرواح الكفار وتنشط أرواح الإيه؟ أرواح المؤمنين. والناشطات نشطا والسابحات سبحا، الملائكة تسبح في كون الله لأن لها مهمات، هذه المهمات هي التي نيطت بها، كما يقول الحق له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أو أنها تأخذ الأرواح وتسبح بها لتضد كل روح إلى مكانها الذي أعده الله لها. فالسابقات سبقا إلى تنفيذ أوامر الله، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالمدبرات أمر كل ملك، هذا موكل بالوحي، وذلك موكل بالموت، وذلك موكل بالرزق، تدبر الأمور. فكأن الحق أقسم بخلق من خلقه في حالات من أحوال شتى ليثبت أمر البعث وأمر القيامة. واحد تاني يقول والنازعات غرقة، إنها النجوم والكواكب في أفلاكها. والنازعات غرقا يعني الإغراق في الشيء، يعني الجد والاجتهاد فيه. أم قال لك لأن الكواكب دي لها أفلاك بتسبح فيها، فهي مجدة في سبحها لا تتوانى، وتنتقل من برج إلى برج. وهل في اللغة ما يسعف ذلك الفهم؟ قالوا نعم، وجد في اللغة نزعت الخيل إذا جرت. إذن فحين يقول والنازعات أي الجاريات جريا فيه جد، أن كل كوكب من الكواكب له مسار وبيقطعها وإلى آخر. والناشطات هل في اللغة أيضا ما يسعف ذلك الاستعمال؟ قال يقول نشط الدلو أي أخرجه من البئر. فكأن أي كوكب من الكواكب أو أي نجم من النجوم يسير في فلكه وينتقل ويخرج من برج ويدخل إلى برج. وبعد ذلك قال والسابحات، قال لك أخي القرآن نفسه بيقول عليها كل في فلك يسبحون، إذن برضو السابحات ممكن تيجي هنا للإيه؟ للمجرات وأفلاك. السابقات سبقة، أم قال لك كلها ما بتسيرش بسرعة واحدة، في واحد مثلا بيدور بسرعة قد كده حسب محيطه وحسب المجال اللي هو الفلك اللي هو عايز يقطعه، ولذلك الأيام للكواكب ما بتتفقش، اليوم مثلا هنا شهر، اليوم هناك 17 يوم، اليوم هناك سنة. السابقات سبقة، إلا أن الإشكال جاء حين ذلك في قوله فالمدبرات أمرا، لأنه إن كان يقسم بالنجوم يبقى النجوم بتدبر الأمور. أم قال لك ما هو تدبير الأمر؟ تدبير الأمر أن الشيء يكون معمول مخلوق ليكون سببا في إيجاد شيء، فالنار مثلا سبب للإحراق، والمية سبب للري. اللي يقول فالمدبرات أمر بتيجي إزاي على الكواكب؟ يقول هي أسباب في تدبير الأشياء، أو الله جعلها لتدبر الأشياء. طيب وما هي الأشياء التي تدبرها الأفلاك؟ يقول له أنت بحثت هذا البحث لأنك فهمت أن أمرا هنا ولكن من المدبرات هنا أمرا، بيقول شيء منصوب على نزع الخاطب. المدبرات بالأمر يعني أنها مأمورة ومسخرة بهذه الإيه؟ بهذه العملية. طب وبتدبر الأمر؟ قال لك يا أخي تدبر أمرين اثنين، أمر دينك وأمر دنياك. كيف تدبر أمر دنياك أولا؟ أم قال لك أليست الشمس تبين لك اليوم تحديده وتبين لك السنة، وأليس القمر يبين لك الشهر، وتلك هي مواقيت عبادية، فبالشمس تعرف متى تصلي الفجر قبل أن تشرق الشمس، ومتى تصلي الظهر عند الاستواء، ومتى تصلي العصر حين يكون كل شيء ظل كل شيء إيه؟ مثله أو مثلي، ومتى تصلي المغرب حين تغرب، ومتى تصلي العشاء حينما يغيب الشفق الأحمر. إذن فتلك تدبر لك أمر عبادتك، وأيضا تدبر لك أمر الحج، تدبر لك أمر إيفاء زكاتك، تدبر لك أمر صومك. ليجي رمضان وبعد ذلك تحدد النهار بالشمس وتحدد الليلة بالقمر، إذن فتلك هي المدبرة. وبعد ذلك تجد أنها تدبر لنا أمر مش العبادة فقط، بل الأمور المتعلقة بدنيانا. لماذا؟ لأن دي تعطي ظلام فنهدأ، ودي تعطي نور فنكدح في الإيه؟ فنكدح في الحياة. الشمس مثلا تتقابل الحرارة بتاعت تبخر الماء، بخر الماء يصعد إلى الجو وبعدين ينزل لنا مطر، تدي الضوء، تدي الحرارة اللازمة للأشياء. إذن فكل شيء من هذه الأشياء له أمر أناط الله به تدبير ذلك الأمر وجعله سببا فيه. ولكن الخطأ فقط أن نقف عند السبب وننسى المسبب. يبقى فالمدبرات أمرا، إن جعلت أمرا مفعول للتدبير فيجب أن تجعلها سبب للتدبير، سبب مخلوق لي، سبب ظاهر. وإن كان المدبرات بالأمر زي يحفظونه من أمر الله يبقى الإشكال انتهى. واحد تاني يقول يا أخي النازعات لا غير كده. النازعات دي النفوس المؤمنة أو الفئات المجاهدة. طيب تعمل إيه؟ أم قال لك لأن تنزع القوس. إيه نزع القوس؟ نعلم أن القوس معمول من غصن لين ينثني ولا ينكسر، وبعد ذلك موضوع فيه وتر، وبعد ذلك نجيب السهم. فلتكون الرمية قوية وبعيدة كلما نزعت القوس في الوتر كده وانثنى أكثر، كلما كان عند طرقه يكون رميته أقوى وأشد. فهؤلاء المجاهدون في سبيل الله ينزعون كسيهم بإغراق، يعني إلى آخر ما يمكن أن يتحمل ثني القوس. لماذا؟ ليكون رمي القوس أبعد، والنازعات إيه؟ غرقا. والناشطات بمجرد ما يجي النزع ويسيب القوس تقوم السهم ينشط في خروجه إلى العدو. والنازعات غرقا والناشطات إيه؟ نشطا. طب والسابحات سبقا؟ أنك هذه هي الجياد، الخيل هي وسائل للغزو. ومعنى تسبح يعني إيه؟ يعني تجري جريا للترابة فيه. ومعنى جري للترابة فيه إن جري رطيب لا يحس الراكب عليها أنها وقفت ثم مشت. مثلا الإنسان إذا كان يركب سيارة وبعد ذلك اللي بيدهس بنزين موش دقيق يدهس كده شوية ويعمل كده وتقوم تقوم السيارة تقفز به الأفزة دي، تعمل فيه اضطراب، تعمل فيه قلق. لكن إذا كان إنسان عاقل الرجل أو موزون الضغط يروح وزنها وزنة بحيث السيارة تسير سير رتيب بدون اضطراب وبدون أي شيء. كذلك السبح في الماء، كالسبح في الماء. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يعرض العرض ده إنه جرج، ما هوش جري بشيء دافع يقف ثم يتحرك. مثلا الساعة اللي احنا بنشوفها، احنا بنشوف ترسه متركبة تركيب بحيث تحرك شوية هي بتقف شوية لحد ما تحرك الترس الثاني، لكن السرعة او دقة الترس ما بتخلينيش اشعر بالحركة. لكن لو كنت دقيق وتبص الساعة بدقة تجد العقرب مش ماشي مشي انسيابي، لا ده مشي كده. فسبحا ما تجيش فيها الهزة دي، ما تجيش فيها اللقلقة دي، ما يجيش فيها هذا الاضطراب. ولذلك الشاعر العربي لما يجي يمدح حصان يقول لك سبوح لها منها عليها شواهد، يعني انه ساعة ما بيركب الحصان بتاعه بيقى الحصان ايه؟ مش بيجري، بيسبح. معنى يسبح انه ماشي على وتيرة واحدة بحيث لا يضطرب من يركبه. والسابحات ايه؟ سبحا. فالسابقات ايه؟ سبقا، اي انها تتسابق الى ان تصل الى ايه؟ الى العدو. فالمدبرات امرا برضو فيها وقفة. مدبرات يعني مخلوقة لتدبر، يعني منوط بها سبب من الاسباب، مش هي اللي بتدبر، هي مخلوقة كوسيلة وكسبب. فجعلنا السبب لهذه المسألة كأنها تدبر ذلك الايه؟ تدبر ذلك الامر. إذا فكلمة والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. بإبهامها أعطتنا صورا متعددة، صورا علوية في الملائكة ونحن لا نرى هذه العملية فيهم غيب، وصورة مشهدية هذه الصورة المشهدية في الكون من ناحية الكواكب، وبعدين صورة في أمر يتعلق بقضية الإسلام الجهادية. إذن فذلك الإبهام أعطانا هذه المعاني المتعددة بعد أن أقسم الحق سبحانه وتعالى بقوله: والناتعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. نتطلب هنا جوابا، كان المفروض ولا تبعثنا وبعدين يبقى إيه يوم ترجف الراجفة ظرف لذلك البعث المقسم على وجوده؟ لكن الحق قال بعد أن قلت المدبرات أمرا: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. أساليب القرآن، لأن القرآن كل لا نأخذ بعضه ونترك بعضه، فيأتي الحق سبحانه وتعالى في بعض الأساليب ويحذف شيئا جاء نظيره في آيات كثيرة. فمثلا يقول الحق في مثل هذا برضو قسم والمقسم عليه برضو يوم القيامة، يقول إيه: والزاريات ذروا فالحاملات وقر فالجاريات فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. الله، إذن فيه لون من هذا الأسلوب، قسم وعلى شيء واحد هو إثبات يوم البعث. إذن حينما يقسم الله بهذه الأشياء ويأتي بعدها ما يمس يوم القيامة، يبقى المقسم عليه إثبات يوم القيامة. برضو يقول: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصف والناشرات إيه نشر فالفارقات فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. إذن فهناك أساليب قسمية جاء جواب القسم فيها يتعلق بأمر البعث. والقرآن كما قلنا حين يتعرض لأشياء ويأتي لنظائرها يحذف من بعض الأساليب ما يثبته في البعض الآخر. فمثلا حق سبحانه وتعالى حينما قال: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، هنا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، العقل يقف وما داموا كانوا أمة واحدة فلماذا بعث الله النبيين، مع أن بعدين بعث الله النبيين يعملوا إيه؟ عشان يحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، ما كيف كانوا أمة واحدة؟ فبدل الآية بتقول البعث النبيين جاء لأنهم بعدما كانوا أمة واحدة، وبعد ذلك يجوا عشان يبينوا للناس المختلف فيه، يبقى فيه تناقض في صدر الآية مع عجزها. نقول له أنت لأن خدت الآية دي وحدها، ولو أنك أخذت نظائرها في القرآن لعلمت أن الأسلوب القرآني يأتي في أشياء فيحذفها لأنها ثبتت في نظائر، والذهن بقى يجب أن يتدبر ويتذكر هذه، لأن في آية ثانية: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. إذن فبعث الله النبيين هنا ليست معطوفة على قوله كان الناس أمة واحدة، ولكن على محذوف أثبتته آية أخرى فاختلفوا. وهذا ظاهر هذه الآية الثانية: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، جعلت بعض الذين يتكلمون في علم مقارنات الأديان يقولون إن الأصل أن يعدد الناس الآلهة ثم إذا ارتقت عقولهم مالوا إلى التوحيد. يبقى الأصل هذا بحث على أن الإنسان كده ما وجهش من أول ما خلق، ده بحث يخالف نظرية الدين ونظرية الإسلام اللي أوضحها بصراحة في القرآن، أن الله حينما خلق الخلق الأول اللي هو آدم وزوجه قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا كذا ولا كذا. إذن فساعة ما خلق الإنسان أمد بالمنهج، فإن كان حصل انحراف عن المنهج يبقى اختلاف بعد اتفاق. يبقى الآية الثانية هي العمدة: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا بالغفلة وبالنسيان وباضطراب هذا في مكان وذلك في مكان، بعدوا عن المنهج فاختلفوا، فلما بعدوا عن المنهج كانت رحمة الله أن أرسل إليهم رسلا ليردوهم إلى وحدة المنهج وإلى صوابه مرة أخرى. إذن فأساليب القرآن حين تراها يجب أن تنظر إلى نظائرها أيضا في القرآن، لأن هذه النظائر هي التي تكمل بعضها وتعطينا التحليل الصادق. أما الذي يأخذ آية ويترك آية أخرى غفلة أو سهوا فإنه قد يضطر إلى أن يفهم الأمور على غير حقيقتها. إذن فقول الحق بعد قوله فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة دليل على أن يوم ترجف الراجفة دي ظرف، ومدام ظرف يبقى لازم له مظروف. إيه اللي حصل في يوم ترجف الراجفة؟ البعث. يبقى كأنه يقول إيه؟ لتبعثن. وبعد ذلك تبعثن امتى؟ يوم ترجف الراجفة. اذا يوم ترجف الراجفة دي بينة الظرف، والظرف لا يوجد وحده الا لوجود حدث فيه، وما دام يوجد الحدث يبقى ايه اللي حدث يوم ترجف الراجفة؟ يبقى لابد بالنظائر ان يكون هو امر الايه؟ هو امر البعث. يبقى كأن الجواب هنا لتبعثن يوم ترجف الراجفة. افرض ما فهمتش انا السور اللي قبلها، او كانت هذه اول سورة انا اقعد اقرأها في القرآن، ما يتركنيش ربنا علشان يمكن ما التفتش انا الى سورة مثلا والذاريات، الى سورة والمرسلات، يوم يجيب برضو في ذلك ما يؤيد. يوم يجيب ايه؟ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. إذا أمر يتعلق بالبعث. يبقى يوم ترجف الراجفة عرف لما يحدث من أمر البعث، فكأن معونة السياق في الآية يدلني على جواب القسم المحذوف. يبقى فالمدبرات أمر لتبعثن، وهذه الأشياء لتبعثن. تبعثن متى؟ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. هنا زادت السورة عن سورة النبأ، لأن سورة النبأ لم تتكلم إلا عن وجود ذلك اليوم، إن يوم الفصل كان ميقاتا، إنما إيه اللي يحدث ما قالت لناش عنه. تبقى الصورة دي تكفلت بالحيثيات أو بالأشياء التي تحدث يوم الفصل اللي هو يوم الإيه؟ يوم الميقات. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. حال يحدث في الكون، وحال آخر يظهر بانفعال الإنسان يوم القيامة فيه. أما الذي يظهر في الكون ده المؤثر الأول، لما حدث انفعل الإنسان له فحدث ما حدث. يبقى إذا ظهرت في الكون الانقلاب ده يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، هذا ما حدث. ما الذي يحدث بعد ذلك في النفس الإنسانية أو النفس الكافرة؟ قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. الراجفة يوم ترجف الراجفة، برضو القرآن يجي يبين لي شيء، يبين لي ما هي الراجفة، لأن في سورة ثانية يقول يوم ترجف الأرض والجبال. إذن يوم ترجف الراجفة هي الأرض، يحصل لها الاهتزاز اللي هيقلب كيانها. تتبعها الرادفة والذي أردفت بها السماء، لأن السماء خلقت بعد الأرض. فيجي لكلام على الأرض، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. لكن هل الأرض راجفة أو مرجوفة؟ الأرض مش رجفة، ده في حاجة رجفتها، ده الأرض مرجوفة مضطربة. قال لك ده أسلوب العرب قبل نزول القرآن يأتون به، حاجة بيسموها المجازات، زي ما يقولوا عيشة راضية. هل العيشة هي الراضية أم مرضي عنها؟ العيشة مرضي عنها، ولكن بلغ من رضاك عنها أن رضاك عنها وحبك لها ليس من جانب واحد، ولكن أنها أصبحت راضية ومتعلقة بك، لأن الحب أعنف ما يكون حينما يكون من جانب واحد. أنت تحب شيئا وهو لا يحبك، لكن أنت تحب شيئا وهو يحبك، يبقى الامتزاج تام. فكأن الحق حينما يقول العيشة راضية معناها أنه بلغ من رضاك عن العيشة أن نفس العيشة راضية عنك وبتحبك ومنسجم معك ومتجاذبة. إذن فلا مظن أنها هي تفلت منك لأنها راضية ومحبة. لكن لما تكون أنت محب وغير محبوب أو ده الشقاء، أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوب. إذن فبلغ من هول الموقف أن الأرض رجفتها قدرة الله إلى أن أصبحت هي في ذاتها راجفة، فكأن الله أمدها بقوة ترجف هي ذاتيا. يعني مش قاعد يهزها طوال كده، لا، ارجفي فأعطاها القوة لتكون راجفة. يبقى بقت هي مرجفة في الواقع ولكنها راجفة. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الأرض يحصل فيها ما يحصل، والسماء يحدث فيها ما يحدث، تكور ويبقى فيها فطور وتتشق في السماء وتبقى فتحت فكانت أبوابا، كل هذا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. فإذا حصل ذلك في الكون علم الناس جميعا الذين كانوا ينكرون أن الأمر جد، إن المسألة مش الدنيا دي هتبقى ومن عليها هم الذين يذهبون وغيرهم يجيئون، لا ده المسألة أكيد. يبقى جاءت بوادر ما كانوا يكذبون به، فإذا جاءت بوادر ما كانوا يكذبون به ماذا يحدث لهم؟ شريط أعمالهم ومواقفهم العقدية والسلوكية يعرض عليهم، والشورى سودة اللي كنا بنكذب به ابتدأت بواطن. تبقى إذا قلوب واجفة، قلوب مضطربة، قلوب فزعة، قلوب قلقة. لماذا؟ لأنها رأت بوادر ما كانوا يكذبون، فاستحضرت نفوس أعمالها. فلما استحضرت النفوس أعمالها وجدت نفسها على خلاف المنهج الذي كان يجب أن يكون، إذن فلا بد أن تنتظر مصيرا مؤلما كالذي بشرته به الرسل أصحاب هذه المناهج. تبقى المسألة بقت حق واقع، قلوب يومئذ واجفة. وبعد ذلك قال أبصارها خاشعة. وجيف القلوب أمر مختف عن نظر الناس، يبقى لا بد أن يوجد له أمر يحس، أمر يبقى واضح كده للناس، يقوم يجي في منفذ الأحاديث كلها وهو العين. العين دي المنفذ اللي تستطيع أن تدرك به كل حقيقة النفس الإنسانية، فتستطيع من نظرة العين أن تعرف أهي نظرة محب أم نظرة مبغض، وتستطيع من نظرة العين أن تعرف أنها نظرة إعجاب أم نظرة احتقار وتهكم، وتستطيع أن تعرف من نظرة العين كل ما يمكن أن تكنه النفس. ولذلك الحق هو يعلم خائنة الأعين. إذن فالعين هي المنفذ. حتى الأطباء يقول لك لما يحبوا يعرفوا شرايين واحد مضبوطة ولا مش مضبوطة يروحوا الشرايين اللي في العين. شرايين العين دي أضبط وسيلة عشان يعرفوا بها ضبط ولا إيه يا دكتور؟ أضبط حاجة اللي هي شرايين العين. إذن فالقلوب واجفة، نعرفها احنا ازاي؟ ابصارها خاشعة ذليلة منكسرة متواضعة بعد ان كانت ابصارا متوقعة، ابصارا مستهزئة، ابصارا منكرة. اتغير الموقف وتبدل. ليه؟ لان الانفعال جاء من الخارج فاثر على القلوب، العين هي اللي فشت الله. اذا قلوب يومئذ واجفة، ابصارها خاشعة ذليلة منكسرة. ودي ما كانتش عادتها، كانت عادتها انها واخده المساله بالتوقع، نسميها احنا في عرفنا العام بالبجاحه. لكن دلوقتي ما عادش موضع للبجاحه، لان الانسان في موقف من مواقف الحق حين تغلبه لا يستطيع ان يخادع نفسه، وان اراد ان يخادع نفسه فالامر قسري قهري غير ارادي، ما عادش يقدر يتحكم في ارادته. ابصارها خاشعه. ونلاحظ هنا أن القرآن ما قالش أبصارهم خاشعة، بل نسب الأبصار إلى القلوب. دي يعطينا لفتة أسلوبية جديدة أيضا، وهو أن القلوب حين تضطرب وحين تجب وحين تقلق يسري القلق منها إلى كل جزء من أجزاء النفس، فكأن مش القلب هو اللي واجب، أصبح كل الجسم واجبا، فأصبحت القلوب السمة للأنفس والأجساد كلها. فقال أبصارها خاشعة، فكأنهم جميعا باضطرابهم وقلقهم كل ذاتهم بقت مضطربة قلقة، مش القلب بس. ولذلك الشاعر العربي القديم، كنا نعرف أن الشاعر الغزل يحب محبوبته، يقعد يقول بقى إنك أثرت في قلبي وسهامك في قلبي وعملت في قلبي، فيعز رفا لا على ذي صبابة، يخاف على قلب سيدمى من الهدب. أنا مش خايف على قلبي عشان أهدابك هتقطع فيه، ولكنه رفق عليك أنت، لأنه سهامك في قلبي وسكناك في قلبي، فأوعي تعور روحي. فيعز رفقا لا على ذي صبابة، يخاف على قلب سيدمى من الهدب، ولكنه رفق عليك لأنه سهامك في قلبي وسكناك في قلبي. وكل ما يتكلمهم يتكلموا عن أثر الحب في القلب، القلب مش عارف إيه، خطرات ذكرك تستسير مودتي، فأحس منها في الفؤاد دبيبة. دي على طريقة الشعراء، طريقة الشعراء في من يجعلهم القلب محل الانفعال بالنسبة إيه؟ للمحبوب. وداع دعا إذ نحن بالخيف من منم، فهيج أحزان الفؤاد وما يدري، دعا باسم ليلى غيرها، فكأنما أهاج بليلى طائرا كان في صدري. ساعة ما قال ليلى أهذا الطائر اللي إيه اللي موجود؟ كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلة العامرية أو راحه، كأنه إيه قطاط عزها شرك، الشرك مسكه فباتت تجاذبه وقد علق الجناح. تعمل كده، قلبه بيعمل كده زي القطة لما يجي عليها الشبكة وتحب تتخلص منها، ماذا تصنع؟ تصنعها هكذا. كل الشعراء قالوا على القلب هكذا، وجعلوا القلب هو محل الإحساس في مسألة المحبوب. لكن شاعر ثاني وادي ابن بلد رايق تغلغل في المعنى، قال ده معنى بقى فاتر، معنى بقى بارد، ما قال ايه؟ فقال الأبيات المشهورة اللي هو الشاب الظريف التلمساني، ويعتبر من أروع ما قيل في هذا المعنى، يقول له ايه؟ خطرات ذكرك تستسير مودتي، فأحس منها في الفؤاد دبيبة. شوف الروعة بقى، لا عضو لي إلا وفيه صبابة، مش الصبابة في القلب بس، لا عضو لي إلا وفيه صبابة، فكأن أعضائي خلقن قلوبا. كل أعضائي بقت قلوب، مناخير قلبه ورجل قلبه وعين قلبه. هنا الآية تدل على ذلك المعنى، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. وإن شاء الله إلى لقاء آخر نكمل بقية القصة، ودعونا على هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.